وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعله حجة لنا وشفيعا وقائدا إلى الجنان، إنك سميع مجيب. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. وهذا هو اليوم الثاني من ذي الحجة من سنة 1443، ونحن في عصر يوم الجمعة. أعان الله وإياكم في هذه الأوقات المباركة على ما يحبه ويرضاه. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وقد وصلنا إلى سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، هي الملائكة تصف في السماء كصفوف الخلق في الصلاة في الدنيا. وقيل المراد أنها تصف أجنحتها في الفضاء كالطيور واقفة فيه حتى يأمرها الله تعالى بما يريد. فالزاجرات زجرة، فالزاجرات الملائكة، قيل لأنها تزجر السحاب، تقول زجرت الإبل والغنم إذا أفزعتها، إذا أفزعتها بصوتك. فالتاليات ذكرى، الملائكة التي تتلو القرآن. إن إلهكم لواحد، يقسم الله بهذه الأقسام على أنه واحد ليس له شريك، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ورب المشارق مشارق الشمس، فللشمس كل يوم مشرق ومغرب بعدد أيام السنة، تطلع كل يوم من واحد منها وتغرب من واحد. وجاء في القرآن رب المشرقين ورب المغربين، أي مشرق الصيف ومشرق الشتاء، ومغرب الصيف ومغرب الشتاء. ورب المشرق والمغرب هذا بالنسبة للجهة، الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، إلا أن يشاء الله عز وجل أن تشرق في آخر الزمان من المغرب، يعني تذهب تغرب ثم تعود من جهة المغرب. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، إنا زينا السماء الدنيا وهي أقرب السماوات إلى الأرض، بزينة الكواكب، أي جملنا السماء الدنيا لنظر العباد بزينة جميلة هي الكواكب، فإنها في أعين الناظرين لها كالجواهر المتلألئة. والنجوم هذه، النجوم هذه التي في السماء الدنيا لها ثلاث فوائد. فائدة الأولى زينة للسماء، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وهي النجوم أقصد رجوم للشياطين، وهي كذلك تهدي السبيل، تهدي السبيل، هذه فوائد النجوم الثلاثة. وهنا قال إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ذكر الكواكب. ثم قال الله عز وجل وحفظا من كل شيطان مارد، هذه فائدة أخرى، أي وحفظا من كل شيطان متمرد خارج عن الطاعة يرمى بالكواكب. ونحن نرى أحيانا هذه الشهبة التي ترمي الشياطين، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، الملأ الأعلى أهل السماء الدنيا فما فوقها، لا تقدر الشياطين أن يتسمعوا حديثهم لأنهم يرمون بالشهب، ويقذفون من كل جانب دحورا، أي يرمون من كل جانب من جوانب السماء بالشهب إذا أرادوا الصعود لاستراق السمع طردا لهم عما يقصدون إليه. ولهم عذاب واصب، أي دائم لا ينقطع. وقيل الواصب المؤلم الشديد الوجع، وهو في الآخرة غير العذاب الذي لهم في الدنيا من الرمي بالشهب. ثم قال الله عز وجل إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إلا من خطف الخطفة، يخطف الواحد منهم خطفة مما يتفاوض فيه الملائكة ويدور بينهم مما سيكون في العالم قبل أن يعلمه أهل الأرض. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أي نجم مضيء فيحرقه، وربما لا يحرقه فيلقي إلى إخوانه الكهان ما خطفه فيكذبون معه كذبات كثيرات. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب، أي اسأل الكفار المنكرين للبعث فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، أهم أشد خلقا وأقوى أجساما وأعظم أعضاء أم من خلقنا من السماوات والأرض والملائكة. إنا خلقناهم من طين لازب، اللازب اللزج، اللازب اللزج الذي يلصق باليد، أي كيف يستبعدون المعاد وهم مخلوقون من هذا الخلق الضعيف، ولم ينكره من هو مخلوق خلقا أقوى وأعظم وأكمل وأتم، السماوات والأرض والملائكة، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذه الآية في أي سورة؟ في سورة غافر، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال الله عز وجل بل عجبت ويسخرون، بل عجبت يا محمد من قدرة الله سبحانه، ويسخرون منك بسبب تعجبك، أو يسخرون منك بما تقوله من إثبات المعاد. وفي قراءة بل عجبت، وهذا فيه إثبات العجب لله على الوجه اللائق بجلاله إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. وإذا ذكروا لا يذكرون، أي وإذا وعظوا بموعظة من مواعظ الله لا يتعظون بها ولا ينتفعون بما فيها. وإذا رأوا آية يستسخرون، وإذا رأوا آية أي معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسخرون، أي يبالغون في السخرية. وقيل معنى يستسخرون يستدعون السخرية من غيرهم، يعني يطلبون من غيرهم أن يسخر. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، أي أو آباؤنا الذين هلكوا قبلنا مبعوثون؟ قل نعم وأنتم داخرون، أي نعم تبعثون وأنتم صاغرون ذليلون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، فإنما هي زجرة واحدة هي النفخة في الصور للبعث، فإذا هم ينظرون أي يبصرون ما يفعل الله بهم من العذاب. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، نجازى فيه بأعمالنا من الكفر والتكذيب للرسل. فأجابهم الملائكة بقولهم هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. الفصل الحكم والقضاء، لأنه يفصل فيه بين المحسن والمسيء. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، هو من أمر الله سبحانه للملائكة بأن يحشروا المشركين وأزواجهم، وهم أشباههم في الشرك والمشايعون لهم في تكذيب الرسل. وقال الضحاك أزواجهم قرناؤهم من الشياطين، يحشر كل كافر مع شيطانه. ألم يأتي في الحديث المرء مع من أحب؟ فكل شبيه مع شبيهه. وليس المقصود احشروا الذين ظلموا أزواجهم، قد يكون الإنسان ظالما كافرا زوجه مسلمة كما في فرعون امرأة فرعون كانت امرأة مسلمة، فلا تحشر مع فرعون الذي قال الله عز وجل فيه وفي قومه الكافرين النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فلا بد أن نفهم الآية بشكل صحيح، احشروا الذين ظلموا أزواجهم يعني أشباههم في الشرك والذين شيعوهم في تكذيب الرسل، وكذلك أزواجهم الذين هم قرناؤهم من الشياطين، فيحشر كل كافر مع شيطانه. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام والشياطين فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، أي عرفوا هؤلاء المحشورين طريق النار والعياذ بالله، وسوقوهم إليها، وقفوهم إنهم مسؤولون، أي احبسوهم للحساب ثم سوقوهم إلى النار بعد ذلك. لا بد من السؤال، ما لكم لا تناصرون؟ أي يقال لهم، أي يقال لهم ما بالكم لا ينصر بعضكم بعضا كما كنتم في الدنيا؟ ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، لعجزهم عن الحيلة. حي الله في الشيخ فهد، كيف حالك؟ طيب، أهلا وسهلا. ما لكم لا تناصرون، افتح على الوجه الثاني من سورة الصافات، تفضل اقرأ من قوله عز وجل: احشروا الذين ظلموا. احشروا الذين ظلموا وأزواجا وما كانوا يعبدون. اكمل. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. نعم. وقفوهم إنهم مسؤولون. نعم. ما لكم لا تناصرون، أي يقال لهم ما بالكم لا ينصر بعضكم بعضا كما كنتم في الدنيا. يا عبد الرحمن أعطني هذا، أعطني إياه، بارك الله فيك. إيه تفضل. بل هم اليوم مستسلمون، أي لعجزهم عن الحيلة. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. نعم. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، أي توهموننا أن الدين والحق هو ما تضلوننا به. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، أي كنتم من الأصل على الكفر. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. وما كان لنا عليكم من سلطان، من تسلط بقهر وغلب حتى ندخلكم في الكفر، بل كنتم قوما طاغين، أي متجاوزين الحد في الكفر والضلال. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، أي وجب علينا وعليكم ولزمنا قول ربنا، يعنون قوله: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، فلنذوقن ما وعدنا به. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فأغويناكم أي أضللناكم عن الهدى، ودعوناكم إلى ما كنا فيه من الغي والكفر. إنا كنا غاوين أي ضالين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، أي التابعون والمتبوعون اشتركوا في العذاب، ولم يغن بعضهم عن بعض شيئا كما كانوا مشتركين في الغواية. إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. بل جاء بالحق بالقرآن المشتمل على التوحيد والوعد والوعيد، وصدق المرسلين فيما جاءوا به من التوحيد والوعيد وإثبات الدار الآخرة، ولم يخالفهم ولا جاء بشيء لم تأتي به الرسل قبله صلى الله عليه وسلم. إنكم لذائق العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي. إلا عباد الله المخلصين، أي الذين أخلصهم الله لطاعته وتوحيده، لا يذوقون العذاب. أولئك أولئك لهم رزق معلوم، أي لهؤلاء المخلصين رزق يرزقهم الله إياه معلوم في حسنه وطيبه وعدم انقطاعه في الجنة، وهو أن يعطوا منه بكرة وعشية، نسأل الله من فضله. فواكه وهم مكرمون، فواكه الفواكه الثمار كلها لأنها أطيب ما يأكلونه وألذ ما تشتهيه أنفسهم، وهم مكرمون أي ولهم من الله عز وجل إكرام عظيم برفع درجاتهم عنده وسماع كلامه ولقائه في الجنة. في جنات النعيم على سرر متقابلين، على سرر أي السرة يتكئون عليها متقابلين، ينظر بعضهم إلى وجوه بعض كل منهم مسرور بلقاء أخيه، لا ينظر بعضهم في قفا بعض بل متقابلون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، كل نعيم في نعيم. يطاف عليهم بكأس من معين، أي من خمر تجري كما تجري العيون على وجه الأرض، والمعين الماء الجاري. طبعا أنت لا يخفاكم أنه أنهار الجنة فيها أنهار الخمر لكن ليس كخمر الدنيا، نعم ليس بين ما في الآخرة والدنيا من نعيم إلا المسميات فقط، اسم هذا اسم تفاح وذاك اسم تفاح، لكن هذا ليس كهذا في الطعم، الذي في الجنة لا يقارن بالذي لا يقارن به الذي في الدنيا، نعيم الجنة لا يقارن به نعيم الدنيا، قال تعالى وأتوا به متشابهة. بيضاء لذة للشاربين، بيضاء لذة للشاربين، لذة أي لذيذة، قال الحسن خمر الجنة أشد بياضا من اللبن له لذة لذيذة، نسأل الله من فضله. فامنع نفسك عن خمر الدنيا وكن موحدا مؤمنا صالحا لتشرب خمر الآخرة، من شرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة، من لبس الحرير في الدنيا من الرجال لا يلبسه في الآخرة، الجزاء من جنس العمل، ومن أطاع الله عز وجل بترك الخمر ابتغاء وجهه في الدنيا شرب من خمره الآخرة. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، هذا من الفرق بين خمر الآخرة وخمر الدنيا، لا فيها غول أي لا تغتال عقولهم فتذهب بها، خمر الدنيا إذا شربت الحمد لله الذي عافانا ما شربناها، لكن بحسب ما نسمع وما يقولون هذه تغيب العقل فلا يدري شاربها ما يصنع، نسأل الله العفو والعافية، يعني يذهب بأعز شيء إليه وهو عقله الذي ميز به عن غيره من الحيوانات، فربما بال وغسل وجهه ببوله لأن عقله غائب، نسأل الله العفو والعافية، ربما قتل ربما زنى، فالمرء المسلم يعلم بأن هذه الشريعة لا تأتي إلا بما فيه مصلحته ومصلحة المجتمع والعالم، فيحمد الله على ذلك ويشكر الله سبحانه وتعالى ويمتنع عن هذه الموبقات. ولا هم عنها ينزفون، فنفى الله عز وجل عن خمر الجنة الآفات التي تلحق في الدنيا من خمرها من الصداع والسكر، فخمر الجنة ليس فيها سكر وتغييب عقل وليس فيها صداع، حتى الرائحة يقولون أنا لا أدري، لكن بحسب ما يعني نعرف أن خمر الدنيا رائحتها كريهة وطعمها كريه حتى، ولذلك إذا شربوها يشربوها مرة واحدة يصبونها صبا فيه أمعائهم، أما خمر الآخرة فتختلف ليست كخمر الدنيا لذيذة، ها لذة للشاربين. نعم. وعندهم قاصرات الطرف عين، وعندهم قاصرات الطرف أي نساء قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم، عين كبار الأعين حسانها في الآخرة تقصر طرفها على زوجها، في الدنيا تجد بعض النساء عينها لا تترك أحدا إلا وتنظر إليه فتطمع في غير زوجها في غير من أحله الله عز وجل لها، نسأل الله العفو والعافية. وعندهم قاصرات الطرف. ومن الأخطاء الشائعة أن بعض الناس يظن أن الرجل ممنوع من النظر إلى المرأة الأجنبية، ويحسب أن المرأة الأجنبية لها أن تنظر إلى الرجال، وهذا غلط. الله الذي قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هو الذي قال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، صح؟ فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية بلا حاجة، ولا يجوز للمرأة الأجنبية أن تنظر إلى للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي بلا حاجة. حاجة مثل إيش؟ واحد يخطب واحد ينظر إليها تنظر إليه، هذه حاجة، مش إنه يجي ينظر إلى مذيعة الأخبار اللي لابسه في وقت إذاعة الأخبار وواضع على نفسها من المساحيق ما لا تضعه في غرفة نومها مع زوجها، نسأل الله العفو. في هذا الزمان ظهر فيه فتنة النساء ظهورا عظيما، إذا قال صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. هذه النساء المتبرجات هذه ملعونة مطرودة ومن أهل النار، صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يجدن الجنة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها وجوه الناس، وجاء في الحديث أنهن ملعونات هؤلاء المتبرجات. ليش؟ لأن ضررهن عظيم، لأن ضررهن عظيم في إغواء الناس وإضلال الناس، نسأل الله العفو والعافية. نعم. كأنهن بيض مكنون، كأنهن بيض مكنون، شبههن ببيض النعام، تكنها النعامة بالريش من الريح والغبار، فلونه أبيض في صفرة وهو أحسن ألوان النساء، أبيض في صفرة. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل إني كان لي قرين، أي صاحب لي في الدنيا كافر بالبعث منكر له. انظر الآن إلى القرين السيء، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أي مجزيون بأعمالنا ومحاسبون بها بعد أن صرنا ترابا وعظاما. هذا القرين الصاحب السيء ينكر البعث، لكن الله نجى هذا القرين المتحدث من هذا القرين الفاسد. قال هل أنتم مطلعون، قال المؤمن هل أنتم مطلعون، أي اطلعوا معي إلى أهل النار لأريكم ذلك القرين. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، في وسط جهنم. قال تالله إن كدت لتردين، أي قد كدت تهلكني بالإغواء، وقيل لتردين أي لتوقعني في النار. هذا المؤمن بقول لقرينه صاحبه أنت كدت أن توقعني معك في النار، هذا يدل على تأثير القرين على قرينه وعلى صاحبه، لكن الله نجى هذا المؤمن. نعم. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي لولا رحمة ربي وإنعامه علي بالإسلام وهدايتي إلى الحق وعصمتي عن الضلال لكنت من المحضرين معك في النار. ثم عاد إلى مخاطبة جلسائه من أهل الجنة فقال، فالله من عليه وأنجاه من هذا القرين ومن سوءه. وكل قرين بالمقارن يقتدي، الصاحب ساحب كما نقول. وفي الحديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أعطني هذا يا ولد. نعم تفضل. أفما نحن بميتين، أي أنحن مخلدون منعمون، إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إلا موتتنا الأولى التي في الدنيا. وقوله هذا كان على طريقة الابتهاج والسرور بما أنعم الله عليهم من نعيم الجنة الذي لا ينقطع، وأنهم مخلدون لا يموتون بعد ذلك أبدا، وما نحن بمعذبين كما يعذب الكفار. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، فإن هذه هي التجارة الرابحة لا العمل للدنيا الزائلة. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ أذلك خير نزلا أي كرامة وضيافة، أم شجرة الزقوم؟ هي شجرة لها ثمر مر كريه يكره أهل النار، يكره أهل النار على تناوله، فهم يتزقمونه، هو نزلهم وضيافتهم، نسأل الله العفو والعافية. إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. إنا جعلناها فتنة للظالمين، حين افتتنوا بها وكذبوا بوجودها فقالوا كيف تكون في النار الشجرة ولا تحترق. شوف هم بيقيسوا أمور الآخرة وقدرة الله على قدرتهم على أمور الدنيا، كيف شجرة في الجحيم؟ الله على كل شيء قدير. إنا جعلناها إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم أي في قعرها، وأغصانها ترفع إلى دركاتها. طلعها كأنه رؤوس الشياطين أي ثمرها وما تحمله كأنه في تناهي قبحه وشناعة منظره رؤوس الشياطين، فشبه المحسوس المتخيل وإن كان غير مرئي للدلالة على أنه غاية في القبح. طيب إحنا بنعرف رؤوس الشياطين، لكن مستقر عندنا في أذهاننا أن رؤوس الشياطين قبيحة. نعم. فشبه طلعها وثمارها بالشيء المستقر قبحه عندنا وهو رؤوس الشياطين. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم يعني شوف سبحان الله، مع هذا القبح الذي وصفت به شجرة الزقوم فإنهم لآكلون منها فمالئون من البطون، ما لهم يعني مجال أن يذهبوا إلى ما يتنعم به أهل الجنة، ما في إلا ما أقدرهم الله عز وجل على أكلهم من هذه التي يعذبون بها، أن هذا طعامهم شرابهم وسقوا ماء حميما فقط طعام معهم، صلى الله عليه وسلم، والصديد والقيح صلى الله عليه وسلم. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن لهم عليها بعد الأكل منها لشوبا من حميم، يخلط لهم طعامهم من تلك الشجرة بالماء الحار ليكون أفظع لعذابهم وأشنع لحالهم. ثم إنه إن لهم عليها لشوبا من حميم، يعني يخلط بالحميم الماء الحار. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم أي مرجعهم بعد شرب الحميم وأكل الزقوم إلى الجحيم، وذلك أنهم يوردون الحميم لشربه ثم يردون إلى جهنم، صلى الله عليه وسلم. يعني عذاب متنوع وتبديل لجلودهم كلما نضجت جلودهم من العذاب حتى يستمر بهم العذاب، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابه، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا حتى يستريحوا ولا يخفف عنهم من عذابها، عذاب دائم سرمدي، صلى الله عليه وسلم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين يعني لاحظ عذاب نفسي، عذاب فيما يأكلونه فيما يشربونه، عذاب في جلودهم في وجوههم في كل ذرة من ذراتهم، لأن الشرك هذه عاقبته، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا أي وجدوا آباءهم ضالين أي صادفوهم كذلك فاقتدوا بهم تقليدا وضلالة لا لحجة أصلا. طب هل في ذلك حجة لهم أنهم وجدوا آباءهم على الضلال واستمروا؟ لا. يعني بعض الناس بيقول طب أنا شو ذنبي، أنا انولدت ابن اثنين كفار وانت انولدت ابن اثنين مسلمين. يا أخي ربنا لا إله إلا هو أعطاك العقل وأعطاك التمييز وجاءتك الرسل ورأيت الكتب وعندك الفطرة السوية، أنت الآن حر بنفسك، يعني لما يتزوج بيطلع حر ما بيضلش عند أبوه وأمه، لما بدي يعمل خلص هو يستقل بماله ودنياه ويصير يطلع عن أبيه وأمه في الدنيا، أما في أمور الآخرة والجنة والنار بقول وجدنا آباءنا. لا، ما يقبل منك هذا، أنت الآن عاقل مكلف تميز وهذا التمييز لا شك أنه يبين لك ضلال ما كانوا عليه والحق الذي عليه المرسلون. فالواجب عليك أن تتبع، إذا ضللت أنت ضللت بنفسك بذاتك، وإلا إذا لم يأتك رسل ولا بلغت ولا جاءك أحد يدلك على الله عز وجل وأنت ما قصرت في البحث عن الحق، وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. فهم على آثارهم يهرعون، يتبعون آباءهم في سرعة كأنهم يزعجون إلى اتباعهم إزعاجا. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. أي الذين أنذرتهم الرسل فإنهم صاروا إلى النار. إلا عباد الله المخلصين، أي إلا من أخلصهم الله بتوفيقهم إلى الإيمان والتوحيد. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، فلنعم المجيبون أي نحن. المراد أن نوح دعا ربه على قومه لما عصوه فأجاب الله دعاءه وأهلك قومه بالطوفان. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، المراد بأهله أهل بيته المؤمنون، أهل بيته المؤمنون ومن معه من أهل دينه، وهم من آمن معه، قيل وكانوا 80، والكرب العظيم هو الغرق. وجعلنا ذريته هم الباقين، وجعلنا ذريته هم الباقين وحدهم دون غيرهم، لأن الله أهلك الكفرة بدعائه ولم يبق منهم باقية، ومن كان معه في السفينة من المؤمنين ماتوا كما قيل ولم يبق إلا أولاده وذريته. فأنا وإياكم أولاد نبيين، النبي الأول آدم والنبي الثاني الرسول نوح عليه السلام. وتركنا عليه في الآخرين، يعني في الذين يأتون بعده إلى يوم القيامة من الأمم، وهذا المتروك هو قوله سلام على نوح في العالمين، أي يثنون عليه ثناء حسنا ويدعون له ويترحمون عليه، وإذا ذكروه قالوا نوح عليه السلام. إلا مين؟ من خذلهم الله، ممن يطعنون في نوح ويتهمونه بما ينزه عنه أي عاقل، فكيف برسول من رسل الله. إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني هو قوله هنا سلام على نوح في العالمين، يعني يثنون عليه العالمون، يثنون عليه ويمدحون، لكن هناك يعني من المخذولين من هو يعتقد أنه رسول لا إشكال في هذا، لكن يتهم بتهم باطلة لا يعذ بالله. إنا كذلك نجزي المحسنين. نعم. إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم، أي من أهل دينه وممن شايعه ووافقه على الدعاء إلى الله وإلى توحيده والإيمان به. إذ جاء ربه بقلب سليم، القلب السليم المخلص الخالص من الشرك والشك، الناصح لله في خلقه. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون، أتريدون آلهة من دون الله لمجرد الإفك، والإفك أسوأ الكذب. فما ظنكم برب العالمين، فما ظنكم برب العالمين إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره، وما ترونه يصنع بكم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، قيل كانوا يتعاطون علم النجوم فعاملهم بذلك لئلا ينكروا عليه، وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم لتلزمهم الحجة في أنها غير معبودة، وكان لهم من الغد يوم عيد يخرجون إليه، وأراد أن يتخلف عنهم فاعتل بالسقم يعني المرض. فتولوا عنه مدبرين، أي تركوه وذهبوا إلى عيدهم. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، فراغ إلى آلهتهم انحرف إليهم فقال ألا تأكلون، أي فقال إبراهيم للأصنام التي راغ إليها استهزاء وسخرية ألا تأكلون، أي من الطعام الذي كانوا يصنعونه لها. يعني الآن أنت بتشوف الهنود بيجيبوا للأصنام يحطوا عندهم موز وتفاح وما أدري أشياء. سبحان الله، ما في عقول، ما في عقول لا يوجد، ويعبدون البقرة التي تحلب ويشرب حليبها وتذبح. سبحان الله، إذا ذهبت العقول مصيبة. فتولوا عنه مدبرين. فتولوا عنه مدبرين، أي تركوه وذهبوا إلى عيدهم. أنت قرأت هذه، كم الفراغ إلى آلهتهم؟ فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون كنية. ما لكم لا تنطقون. حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه. ما لكم لا تنطقون، قد علم أنها جمادات لا تنطق. فراغ عليهم ضربا باليمين، أي فمال عليهم بيده اليمنى يضربهم بها ليكسرهم، يكسر الأصنام. فأقبلوا إليه يزفون، أي أقبل إليه عبدة هذه الأصنام يسرعون لما علموا بما صنعه بها. احنا قلنا لكم الأصنام الأصل هي الدافع عن أنفسها وعن من يعبدها، لكن هم اللي بدافع عنها. قال أتعبدون ما تنحتون، أي أتعبدون أصناما أنتم تنحتونها، تصنعون الآلهة أنتم. والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، أي وخلق الذي تصنعونه على العموم، ويدخل في هذا الأصنام، ويدخل فيها الأصنام التي ينحتونها، ويكون معنى العمل هنا التصوير والنحت ونحوهما. تعال هنا، اجلس هنا، هناك اجلس، لا تكثر الحركة يا عبد الرحمن، لا تكثر الحركة، ماشي، هداك الله. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. تشاوروا فيما بينهم أن يبنوا له حائطا من حجارة ويملؤوه حطبا ويضرموه ثم يلقوه فيه. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فإن النار صارت عليه بعد إلقائه فيها بردا وسلاما ولم تؤثر فيه أقل تأثير. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي مهاجر من بلد قومي الذين فعلوا ما فعلوا تعصبا للأصنام وكفرا بالله وتكذيبا لرسله، إلى حيث أمرني بالمهاجرة إليه أو إلى حيث أتمكن من عبادته. ربي هب لي من الصالحين، أي ولدا صالحا يعينني على طاعتك ويؤنسني في الغربة. فبشرناه بغلام حليم، يكبر ويصير حليما، فهذه البشارة تدل على أنه مبشر بابن ذكر وأنه يبقى حتى ينتهي في السن ويوصف بالحلم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما بلغ معه السعي شبه وأدرك سعيه سعي إبراهيم، وقال مقاتل لما مشى معه قال الفراء كان يومئذ ابن 13 سنة، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. المأمور بذبحه هو ابنه إسماعيل، فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم وذكر أنه الذبيح، وقال بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وفي التوراة المحرفة اذبح بكرك وحيدك إسحاق، فكلمة إسحاق من زيادات اليهود في التوراة وتحريفهم لكتاب الله، وإلا فإن إسحاق لم يكن بكر إبراهيم ولم يكن وحيده، بل الذي كان كذلك هو إسماعيل، والتوراة نفسها تذكر ذلك. ثم لما بذل إبراهيم ابنه للذبح وأطاع أعطاه الله ولدا آخر هو إسحاق، فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى، وإنما شاوره ليعلم صبره لأمر الله، وإلا فرؤيا الأنبياء وحي وامتثالها لازم. قال يا أبت افعل ما تؤمر، مما أوحي إليك من ذبحي ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، فلما أسلم أي استسلم لأمر الله وأطاعاه وانقادا له وفوضا أمرهما إلى الله، أسلم أحدهما نفسه لله وأسلم الآخر ابنه وتله للجبين، كبه على وجهه كي لا يرى منه ما يؤثر الرقة لقلبه، ما يؤثر الرقة لقلبه. والموضع الذي أراد ذبحه فيه هو المنحر بمنى عند الجمار، وقيل بالشام. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قيل لما أضجعه للذبح نودي من الجبل يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وجعله مصدقا بمجرد العزم وإن لم يذبحه، لأنه قد أتى بما أمكنه. إن كذلك نجزي المحسنين بالخلاص من الشدائد والسلامة من المحن. كم بقي؟ كم الساعة الآن؟ خمسة. تريد تمشي؟ ما في عندك اليوم؟ طيب ماشي، كأن الجمعة ما فيها. طيب أكمل. إن هذا لهو البلاء المبين. إن هذا هو الاختبار الظاهر. إن هذا هو الاختبار الظاهر عندك هكذا. إن هذا هو الاختبار الظاهر الظاهر نجاح إبراهيم فيه، حيث اختبره الله في طاعته بذبح ولده. وفديناه بذبح عظيم. وفديناه بذبح عظيم، أنزل عليه كبشا فذبحه إبراهيم فداء عن ابنه. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، أي في الأمم الآخرة التي تأتي بعده. والسلام الثناء الجميل أو قول عليه السلام. كذلك نجزي المحسنين. لذلك إحنا بنقول عن الأنبياء عليهم السلام، ما نقول عليهم الصلاة والسلام، لأنه إيش في القرآن؟ سلام على إبراهيم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لكن جاء في بعض الأحاديث أن الأنبياء يصلى عليهم كما يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله بعثهم كما بعثني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. كذلك نجزي المحسنين. نعم. إنه من عبادنا المؤمنين. نعم. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، أي بشره بولد آخر يكون نبيا جزاء على طاعته لله، جزاء على طاعته لله في ذبح وحيده إسماعيل. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وباركنا عليه وعلى إسحاق بمرادفة نعم الله عليهما، وقيل المعنى كثرنا ولدهما ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، بين أن كون الذرية من هذا العنصر الشريف والمحتدي المبارك ليس بنافع لهم، بل إنما ينتفعون بأعمالهم لا بآبائهم، فإن اليهود والنصارى وإن كانوا من ولد إسحاق صاروا إلى ما صاروا إليه من الضلال البين. وفي الحديث من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، هو ما كانوا فيه من استعباد فرعون إياهم، وقيل هو الغرق الذي أهلك فرعون وقومه. ونجيناه ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين، المراد بالكتاب التوراة، والمستبين البين الظاهر. وهديناهما الصراط المستقيم، وهو دين الإسلام، فإنه الطريق الموصلة إلى المطلوب. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، أي أبقينا عليهما في الأمم المتأخرة الثناء الجميل أو قول عليهما السلام. إنا كذلك نجزي المحسنين. نعم. إنهما من عبادنا المؤمنين. نعم. وإن إلياس لمن المرسلين. وإن إلياس لمن المرسلين، هو نبي من أنبياء بني إسرائيل. إذ قال لقومه ألا تتقون، أي هل اتقيتم الله فعبدتموه وتركتم ما ينهاكم الله عنه من الشرك والمعاصي؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. أتدعون بعلا هو اسم صنم كانوا يعبدونه، اسم لصنم كانوا يعبدونه، وقيل البعل بمعنى الرب، أي أتدعون الصنما عملتموه ربا وتذرون أحسن الخالقين، أي وتتركون عبادة الله تعالى الذي صوركم وهو أحسن المصورين. هذه المقارنة موجودة في القرآن كثيرا. إيش قال يوسف لصاحبيه في السجن؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ نعم. الله ربكم ورب آبائكم الأولين، أي هو الذي يربيكم بنعمه بعد أن أوجدكم من العدم أنتم وأجدادكم، فهو الذي تحق له العبادة. فكذبوه فإنهم لمحضرون، فكذبوه فإنهم لمحضرون، أي فإنهم بسبب تكذيبه لمحضرون في العذاب. إلا عباد الله المخلصين، أي من كان مؤمنا به من قومه عابدا لله قد أخلص له العبادة، فأولئك ينجون من العذاب. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين. المراد إلياس، سلام على إلياسين، المراد إلياس، فأضيفت إليه ياء ونون لأنه أعجمي، نظيره طور سيناء وطور سينين، وفي قراءة سلام على آل ياسين. نعم. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، إلا عجوزا بقيت مع الباقين في العذاب وهي زوجة لوط. ثم دمرنا الآخرين، أي أهلكنا بالعقوبة الباقين من قومه الذين لم يؤمنوا به. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، خاطب بهذا أهل مكة، أي تمرون على منازلهم التي فيها آثار العذاب في وقت الصباح وفي الليل وفي ذهابكم إلى الشام، أفلا تعقلون؟ يعني لا تتبعوا ما فعلوه من الكفر فيصيبكم ما أصابهم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. أصل الإباق هرب العبد من سيده، يقولون عبد آبق، فلما كان هربه من قومه بغير إذن ربه وصف به إذ أبق إلى الفلك المشحون. نعم. فساهم فكان من المدحضين، فساهم أي ضربت القرعة بين الراكبين ليلقوا بعضهم في البحر خوفا من غرق السفينة، فكان من المدحضين فألقوه في البحر يونس. فالتقمه الحوت وهو مليم، لما ألقي في الماء أخذه الحوت. فلولا أنه كان من المسبحين، أي الذاكرين لله أو المصلين له، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، أي لصار بطن الحوت له قبرا إلى يوم القيامة. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، أمر الله الحوت فقذفه من فمه فخرج مريضا قد تلف جلده. الله على كل شيء قدر سبحانه. يعني شوف العصح حولت إلى أفع، النار نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، الحوت ما حطم يعني يونس، خرج من بطنه مريضا. نعم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، أي نبتة قرع تظله حتى اشتد لحمه ونبت شعره. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وأرسلناه إلى 100,000 هم قومه الذين هرب منهم، أو يزيدون أي بل هم أكثر من 100,000، فكان رسولا قبل أن يذهب إلى البحر وبعد ذهب، انتبه هنا، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون ليست أو هنا للشك، وإنما هي بمعنى بل، يعني بل أكثر من 100,000 مثل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يعني في شك؟ لا، بل أشد قسوة من الحجارة، لأن الحجارة وإن منها لم يتفجر منه الأنهار، وإن منها لم يشق فيخرج منه الماء، وإن منها لم يهبط من خشية الله، فقلوبهم أشد قسوة من الحجارة. نعم. فآمنوا فمتعناهم إلى حين، أي وقع منهم الإيمان بعدما شاهدوا أعلام نبوته، فمتعهم الله في الدنيا إلى حين انقضاء آجالهم ومنتهى أعمارهم. فاستفتهم أربك البنات ولهم البنون، فاستفتهم أي اسألهم يا محمد، أربك البنات ولهم البنون، أي كيف يجعلون لله على تقدير صدق ما زعموه من الولد أدنى الجنسين وأضعفهما وهو الإناث، ولهم أعلاهما وأرفعهما وهم الذكور. لأن يعني واحد منهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا، ثم ينسبون البنات لله، الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، أضرب عن الكلام الأول إلى ما هو أشد منه، أي كيف جعلوهم إناثا وهم لم يروا خلقة الملائكة، وليس كونهم إناثا مما يدرك بالعقل، ليس كونهم إناثا مما يدرك بالعقل حتى ينسبوا إدراكه إلى عقولهم. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، أي هل اختار البنات وفضلهن على البنين الذكور، على البنين الذكور؟ أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، أي حجة واضحة ظاهرة. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، فأتوا بالكتاب الذي يثبت لكم الحجة ويشتمل عليها. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، الجنة هم الجن، القائل بذلك كنانة وخزاعة، قالوا إن الله خطب إلى سادات الجن فزوجوه من ثروات بنات الجن تعالى الله عما يقولون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، قيل المراد أن الجن يعلمون أن الله سيحضرهم للحساب، ولو كان بينه وبينهم نسب ما أحضرهم لذلك. سبحان الله عما يصفون، إلا عباد الله المخلصين، فإنكم ولا تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي فإنكم وآلهتكم التي تعبدون من دون الله لستم بمضلين أحدا إلا من قدر الله له أن يصل الجحيم، وهم المصرون على الكفر. وما منا إلا له مقام معلوم، هذا من الله تعالى يحكي ما تقوله الملائكة، أي وما منا ملك إلا له مقام معلوم في عبادة الله. وإنا لنحن الصافون، ثبت في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربهم، فقالوا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يقيمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف، فصفوف الملائكة في السماء كصفوف المؤمنين في الأرض. وإنا لنحن المسبحون، المسبحون باللسان وبالصلاة. وإن كانوا ليقولون، أي إن المشركين كانوا قبل المبعث المحمدي إذا عيروا بالجهل قالوا لو أن عندنا ذكرا من الأولين، أي كتابا من كتب الأولين كالتوراة والإنجيل، لكنا عباد الله المخلصين، أي لأخلصنا العبادة له ولم نكفر به. فجاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر، يعني هم كانوا يريدون هذا، فجاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر، إيش حصل؟ فكفروا به فسوف يعلمون، أيوة فكفروا به، كفروا، فسوف يعلمون عاقبة كفرهم ومغبته. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهذه هي الكلمة المذكورة سابقا، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهذه هي الكلمة المذكورة سابقا، قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وإيش قال في سورة غافر؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهذه هي الكلمة المذكورة سابقا، وجند الله حزبه وهم الرسل وأتباعهم كما قال سبحانه والعاقبة للمتقين. نعم. فتولى عنهم حتى حين، أي أعرض عنهم إلى مدة معلومة عند الله سبحانه، وهي مدة الكف عن القتال حتى نأمرك بالقتال. وأبصرهم فسوف يبصرون، وأبصرهم إذا نزل بهم العذاب بالقتل والأسر فسوف يبصرون حين لا ينفعهم الإبصار. أفبعذابنا يستعجلون، فبعذابنا يستعجلون، يعني كانوا يقولون من فرط تكذيبهم متى هذا العذاب، يستعجلونكم بالعذاب. شوف يعني شوف سبحان الله، حتى إيش قالوا في سورة الأنفال؟ وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ويأتينا بعذاب أليم. يعني ما قالوا اهدنا إليه، لا، استعجلوا العذاب. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، فإذا نزل بساحتهم، قيل المراد به نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم يوم فتح مكة. فساء صباح المنذرين، أي بئس صباح الذين أنذروا بالعذاب. والصباح عند العرب، والصباح عند العرب الغارة التي تكون عند الصبح. وتول عنهم حتى حين، وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، المراد تنزيهه تعالى عن كل ما يصفه به المشركون مما لا يليق بجنابه الشريف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، واستثنى المرسلين لسلامة ما وصفوا به ربهم سبحانه وتعالى، لأنهم يتلقون الوحي من الله. وسلام وسلام على المرسلين، أمن لهم وسلامة من المكاره. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين على إرسال رسله إليهم مبشرين ومنذرين. وقيل إنه الحمد على هلاك المشركين ونصر الرسل عليهم وعلى كل ما أنعم على خلقه أجمعين. وسبحان الله، القرآن هناك سور تبتدئ بالحمد له، مثل سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، مثل سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وهناك سور تختم بالحمد له، مثل سورة الصافات والحمد لله رب العالمين، ومثل سورة غافر. إيش قال الله عز وجل؟ أيوة، والحمد لله رب العالمين في آخرها، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل هذه الزمر ولا غافر؟ نعم الزمر، أحسنت، وقيل الحمد لله رب العالمين، عفوا آخر الزمر. وفي أثناء السور هناك حمد لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حمده وشكره، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.